الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويحرم ولا يصح تصرف أحدهما في المبيع. ليس للمشتري أن يتصرف في المبيع، لأنه إذا تصرف في المبيع فوت حق البائع في الفسخ، ولذا فإن هذا التصرف لا يصح إلا على ما تقدم لكم من تصرف الفضولي، وأنه يرجع إلى الإجازة، لأن هذا التصرف يفوت عليه حقه، والبائع كذلك. نعم، ليس له أن يتصرف في الثمن المعين. فإن تصرف البائع بالسلعة فإن هذا يعد فسخا، يعني باع دارا وكان له الخيار مدة شهر، وقبل أن يمضي الشهر ذهب وأوقفها، هذا فسخ منه. واضح؟ بعت دارا ولك الخيار مدة شهر، ثم إنك أوقفت أو وهبت هذه الدار، فهذا التصرف منك يعد فسخا، ولك حق في الفسخ لأنك قد شرطته لنفسك. ثم قال: بغير إذن الآخر، يعني إلا أن يأذن الآخر، لأنه صاحب الحق، فإن رضي فهذا محض حقه. بغير تجربة المبيع، يعني إن كان التصرف لتجربة المبيع فلا بأس، لأنه ما جعل لنفسه الخيار إلا ليجرب. فإذا ركب السيارة، نعم، هذا الركوب، نعم، القيادة للتجربة، هذه لا تعد تصرفا يحتاج إلى إذن، لأنه ما جعل لنفسه هذا الشرط إلا ليجرب. إذا اشتريت سلعة فلك أن تجربها بما جرت العادة بتجربتها به في مدة الخيار. قال: إلا عتق المشتري. فعتق المشتري يقول يستثنى، وهو مذهب الجمهور، قالوا لأن الشرع متشوف إلى العتق، فهذا رجل اشترى عبدا وكان لسيده الخيار مدة أسبوع، بعد يوم أو يومين اعتقه هذا المشتري، اعتق هذا العبد، هل فوت على البائع حقه في الفسخ؟ نعم، فوته عليه، يعني هذا السيد شرط لنفسه مدة أسبوع، لكنه أي المشتري اعتقه قبل مضي هذا الأسبوع، فيكون قد فوت عليه حقه. قالوا: لكن لما كان الشارع متشوفا للعتق قلنا إن هذا يصح. وعن الإمام أحمد أدواه وأعدل من القول الذي من هذا القول وعن الإمام أحمد رواية وهو أعدل من هذا القول أن العتق يسري لأن الشارع متشوف إليه، لكن يقوم العبد بيوم العتق، لأنه اليوم الذي فوته على سيده، فنقول له: اعتقته أنت، لا ننظر إلى القيمة التي اتفقتما عليها، أنت فوتت الآن عليه حقه في الفسخ، فاليوم الذي اعتقته فيه نسأل عن قيمته من أهل الخبرة، وتلزم بدفع هذه القيمة، تلزم بدفع هذه القيمة. والقول الثالث وهو أصحها، وهو اختيار الشيخ عبد الرحمن، وهو اختيار الشيخ عبد الرحمن بن سعدي، أنه لا يصح هذا البيت. قال لأنه قد فوته عليه، فوت عليه حقه، والشرع إنما يتشوف إلى العتق إذا كان بالطرق التي لا تفوت الحقوق، بالطرق التي لا تفوت الحقوق. وأما إذا كان بالطرق التي تفوت الحقوق فإن الشرع لا يلتفت، لا يتشوف إليه. واضح؟ وهذا القول هو أصحها، لكن الجمهور قد ذهبوا إلى ما تقدم من أن العتق يصح لتشوف الشارع له. ثم قال: وتصرف المشتري فسخ لخياره. تصرف المشتري فسخ لخياره، هذا واضح. هذا رجل اشترى منك دارا وجعل لنفسه الخيار 3 أيام، اشترى منك دارا وجعل لنفسه الخيار 3 أيام، من غد باعها أو أوقفها أو وهبها. هذه التصرفات من تدل على أنه قد رضي بلزوم البيع وأسقط حقه بالفسخ، وهذا إذا لم يكن لك أنت هذا الشرط، الشرط له وحده. لأنه إذا كان الشرط لك أنت فإنه لا يصح، لأن يكون قد فوت عليك حقك إلا أن تجيز. واضح؟ لكن هذا رجل اشترى منك دار وجعل له وحده الشرط وحده لمدة أسبوع، بعد يوم أو يومين باع، فنقول إن بيعه أو هبته أو وقفه لهذه العين يدل على أنه لا يريد الفسخ، وأنه قد أسقط حقه في الفسخ. قال: ومن مات منهما بطل خياره. هذا هو المذهب، وأن خيار الشرط لا يورث كما تقدم في خيار المجلس، يكون خيار الشرط لا يورث. هذا رجل اشترى دارا وجعل لنفسه الخيار مدة شهر، وبعد أسبوع مات، فهل للورثة أن يقوموا مقامه بالفسخ إن شاء أو بالإمضاء؟ قال حنابلة: لا، ليس لهم ذلك، لأن الأصل هو لزوم البيع. والقول الثاني وهو مذهب المالكية والشافعية أنه يورث كسائر حقوقه، وهذا هو الراجح، وأنه يورث كسائر حقوقه، لأن هذا حق بخلاف اشترطه لنفسه، بخلاف خيار المجلس فإنه قد وضعه له الشارع. أما هذا فقد احتاط لنفسه ووضع شرطا. واضح الفرق؟ هناك لم يشترط لنفسه وإنما شرط له الشارع، وليس أحد يقوم مقامه. هذا شرط يسير في المجلس، وقد تفرق بالموت الذي هو أعظم فرقة كما تقدم. وأما هنا فإنه قد وضع الشرط لنفسه واحتاط لنفسه لمزيد نظر، وهؤلاء يقومون مقامه ويرثون حقوقه، ومن حقوقه هذا الحق الذي هو خيار الشرط. إذن هذا فرق بين خيار الشرط وخيار المجلس على الصحيح، أن خيار الشرط يورث وأن خيار المجلس لا يورث. ثم قال رحمه الله: الثالث إذا غبن في المبيع غبنا. هذا خيار الغبن، هذا خيار الغبن، يعني بأن يخدع في الثمن، بأن يخدع في الثمن. قال: غبنا يخرج عن العادة، يعني هو غبن فاحش يخرج عن العادة. هذا رجل اشترى سيارة بعشرة آلاف، مثلها يشترى بستة آلاف، هل هذا يعد في العرف غبنا فاحشا؟ فرق أربعة آلاف، نعم، لكن لو كان الفرق خمسمائة ريال أو ألف، نعم، في السيارات التي أسعارها رخيصة، نعم، هذا لا يعد غبنا فاحشا. لكن لو أن السيارة قيمتها مئة، قيمتها مئة ألف، الناس عندما تسأل أهل الخبرة يقول هذه السيارة تساوي مئة، فباعها أو اشتراها مثلا بمئة وخمسة، الآن زيادة خمسة ألف، لكن مع المئة الناس لا يعدون هذا غبنا فاحشا. قد يقول لك أصحاب السيارات ما دام أن السيارة يعني جيدة فقد تزيد خمسة ألاف، لا سيما إذا كنت تريد أن تقتني، المربح قد لا يكون لك مربح، إلى غير ذلك من كلامهم الذي يفهم منه أن هذا ليس بغبن فاحش، ليس بغبن فاحش. إذن الغبن الذي يعد في العرف فاحشا، الغبن الذي يعد في العرف فاحشا، هذا الغبن يجوز معه، نعم، الفسخ، يجوز معه الفسخ، يعني يكون له الخيار، إن شاء فسخ وإن شاء أمضى. يقول هنا غبنا يخرج عن العادة وبزيادة الناجش والمسترسل. المذهب أن صور الغبن ثلاثة لا تزيد، الأولى تلقي الجلب، تلقي الجلب كما جاء في صحيح مسلم، فمن تلقاه فإذا جاء لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فإذا جاء سيده السوق فهو بالخيار، فإذا تلقى الجلب فغبن هذا المتلقى، هذا الجالب إذا تلقي فغبن فله الخيار. الثانية وبزيادة الناجش، إذا دخل في البيع نجش، والنجش هو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها، فإذا دخل هذا وعلمنا أن هناك من أصحاب السوق من لم يكن غرضه الشراء وإنما زايد، نعم، ليرفع سلعة صاحبه، فاشتريت أنت، قلت السيارة وقفت على عشرة آلاف، فاشتريت ثقة بالثمن الذي تقف عليه المزايدة، نستطمئن إلى الثمن الذي تقف عليه المزايدة، فتبين لك أن السيارة لا تساوي إلى سبعة آلاف أو ستة آلاف، لكن رفعها النجش، واضح؟ فلك الخيار، إن شئت أن تمسك وإن شئت أن، نعم، تفسخ، فإن أمسكت فلا أرش لك، إما أن تمسك بالثمن الذي هو عشرة آلاف، وإما أن ترد فيدفع عنك الضرر بالرد إن شئته بالفسخ، واضح؟ لك الفسخ وبذلك يدفع عنك الضرر، لكن لا تطالب بالأرش، ليس لك حق بالأرش، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكره في حديث تلقي الجلب، قال فإن جاء سيده السوق فهو بالخيار. إذن تلقي الجلب وكذلك زيادة الناجش، هذه من صور الغبن الثلاثة، يخير بين الإمساك والرد، إن أمسك فلا أرش، وإن رد وفسخ فله ذلك، ويدفع عن نفسه الضرر بذلك. الصورة الثالثة المسترسل، والمسترسل هو الذي لا يحسن المماكسة مع جهله بالقيم، مع جهله بالثمن أو القيمة، ولا يحسن المماكسة، فيطمئن لقول البائع ويثق ولا يحسن المماكسة، فإذا غبن هذا جاز له أن يفسخ. هذه الصور الثلاث فقط فيها الخيار الذي هو خيار الغبن، هذا هو المذهب. والقول الثاني في المسألة وهو قول في المذهب واختاره الشيخ عبد الرحمن بن سعدي أن كل غبن فيه الخيار، أن كل غبن، لا يختص الغبن بهذه الصور الثلاثة، بل كل من غبن غبنا فاحشا فإن له الخيار، سواء كان هذا من هذه الصور الثلاث أم لا. قد يغبن حتى من يحسن المماكسة، يقع أحيانا، يقع من يشتغل بالسوق لكنه يغتر ينخدع فيقع بغبن فاحش، وهو يحسن المماكسة لكن مع ذلك يقع بغبن فاحش، يطمئن ويقع بهذا الغبن. فالصحيح أن كل غبن فاحش فإن فيه الخيار، لا يختص هذا بهذه الصور الثلاثة. ثم قال رحمه الله: الرابع خيار التدليس من الدلسة وهي الظلمة، من الدلسة وهي الظلمة، وهي أن يظهر المبيع على صورة هي أفضل منه في الواقع، هي أفضل منه في الواقع، يحسن صورته فيغتر وينخدع المشتري. وقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى شاة مصرات فهو بخير النظرين، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر. وفي رواية لمسلم: فهو بالخيار ثلاثة أيام، فهو بالخيار ثلاثة أيام. هذا الحديث هو الأصل في خيار التدليس. يقول صلى الله عليه وسلم: من اشترى شاة مصرات، والشاة المصرات هي التي يحبس لبنها حتى يكثر فيزين ثديها في نظر هذا المشتري ويحسب أن لبنها زائدا عما هي عليه في الأصل، فهذه تسمى بالتصرية. فمن اشترى شاة مصرات فهو بخير النظر، إن شاء أمسكها بلا أرش، لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أرشا، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها، هذا دفع الضرر عنه، إن شاء ردها، لكن يدفع كذلك الضرر عن البائع، وصاعا من تمر يعني إن شرب لبنها، وهذا من باب قطع النزاع. لكن لو أنه لم يشرب اللبن بل ترك اللبن فيها فإنه لا يلزمه أن يعطيه صاع من تمر، وله الخيار ثلاثة أيام. المذهب وهو قول الموفق أن ذلك من حين علمه، يعني من حين علمه بالتصرية والحبس يكون له ثلاثة أيام ليجرب. والقول الثاني وهو قول لبعض الحنابلة أنه من حين البيع، من حين البيع، اشتريتها يوم السبت نحسب لك ثلاثة أيام، وهذا أقطع للمنازعة، أقطع للمنازعة، إذا قلنا إنه من حين البيع فهذا أقطع للمنازعة، والثلاثة أيام كافية من حين البيع كافية لمعرفة التصرية. إذن هذا الحديث هو حديث التصرية، هو الأصل في هذا الباب الذي هو خيار التدليس. قال: كتسويد شعر الجارية، يسود شعرها، يكون شعرها أبيض فيسوده، لما؟ لتكون أشب في نظر هذا المشتري وأقوى، فيكون فيها شباب وقوة، هذا تدليس. كذلك أيضا وتجعيده، كذلك التجعيد يدل على القوة. يقول: وجمع ماء الرحى وإرساله عند عرضها، يجمع الماء فتكون الرحى أسرع مما هي عليه في الأصل، أسرع مما هي عليه في الأصل، لأنه حبس وجمع الماء، فإذا حركت بعد جمع الماء انطلقت فأسرعت، وهذا كذلك من التدريس. الخامس خيار العيب. الخامس خيار العيب، يقول: وهو ما ينقص قيمة المبيع، يعني يؤثر في قيمته كمرضه. هو اشتراه على أنه صحيح فبان أنه مريض، هل يؤثر هذا في القيمة؟ نعم، ينقص القيمة. قال: وفقد عضو، تبين أنه مقطوع اليد، هل يؤثر هذا وينقص القيمة؟ نعم. أو سن أو زيادتهما، كذلك في زيادة العضو أو السن هذه تنقص القيمة، إذا كان عنده أصبع زائدة هذه تنقص القيمة. وزنا الرقيق، باعه لما زنى فاشتراه وعلم أنه قد زنى هذا المشتري، هذا عيب. وسرقته، باعه لأنه سرق، واضح ولم يبين هذا. وقد جاء في الحديث الذي رواه أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم، المسلم أخو المسلم، لا يحل لمسلم أن يبيع أخاه بيعا فيه عيب إلا بينه له، فلا بد أن يبين العيب. يقول: وإباقه، يعني هروبه، يهرب، لما هرب من البحث عنه ووجده فباعه ولم يبين. قال: وبوله في الفراش، إذا كان يبول في الفراش هذا عيب. في السيارات العيوب واضحة كثيرة، في مكينتها أو في الجير أو في غير ذلك، في غير ذلك، مثل الآن الشاص مثلا، يتفق الناس على أنه إذا كان فيه ميل أن هذا يعدونه عيبا، ينقص القيمة. نعم، كون مثلا المكينة فكت أو لم تفك، عند الناس عدة صور في السيارات للعيوب. الأرض لو كانت على هيار مثلا، ليست صلبة بأن يكون فيها دفان، والدفان هذا ليس مثلا بالقوي، لابد أن يبين هذه العيوب، لأن مثل الأرض لو كان فيها دفان يحتاج إلى أن يحفرها حتى يضع فيها القواعد، وقد لا يكون هذا عيبا إذا كان الدفان الذي فيها من الدفان القوي المحكم الذي يجعلها صلبة. فالمقصود أن العيوب، نعم، جار السوء، نعم، جار السوء، نعم، هذا أولى من زنا الرقيق، قد يبيع الدار لأن له جار سوء، نعم، ونحو ذلك. جار سوء يعني بمعنى أنه يؤذي، بمعنى أنه يؤذي، لا يأمن بوائقه، واضح. فإذن هذه كلها عيوب لابد أن يبينها. فيقول المؤلف: فإذا علم المشتري العيب بعد، لا قبل، لو علم قبل يكون قد دخل على بصيرة، فهل له أن يفسخ وقد دخل على بصيرة؟ نقول: لا يحل لك، تعلم أن هذه السيارة فيها عيوب واشتريتها وأنت تعلم أن فيها عيوب، ثم تأتي وتقول إن فيها عيوبا لم أعلمها وأنت تعلم، هذا لا يجوز. إذن لابد أن، نعم، يعني أن يكون هذا بعد البيع لا قبله. يقول: إن علم قبله فلا فسخ. قال: أمسكه بأرشه. إذن هو مخير بين أن يمسك وبالأرش أيضا وبين أن يفسخ. نقول: هذا العبد نقومه بالسوق، لا ننظر إلى القيمة التي تبايع عليها أولا، ننظر إليها ثانيا. أولا نقوم كم يساوي هذا العبد وهو غير معيب؟ قالوا يساوي 100,000. وكم يساوي وهو معيب؟ قالوا يساوي 80. قالوا يساوي 80,000. الفارق بينهما هو 20,000. كم نسبتها إلى القيمة؟ نعم، الخمس، إلى 100 الخمس. واضح؟ إذا نقص بقدر الخمس. فنقول وكم الثمن الذي اتفقتم عليه؟ الآن انتهينا نحن الآن من التحديد بناء على تقييم الخبراء، ثم نقول كم الذي اتفقتم عليه؟ قالوا اتفقنا على 100 مثلا وعشرة، 110. فنقول نعم الخمس، نعم يرد، الخمس يرد الأرش، والخمس كم يكون؟ 22. كم الخمس؟ 22,000. فنقول لك أن تأخذ 22,000 وتمسك، ولك أن ترد، أنت بالخيار، أنت بالخيار. واضح؟ قال المؤلف وهو قسط ما بين قيمة الصحة والعيب أو رده وأخذ الثمن. إذن في خيار الغبن وخيار التدليس لا أرش، وفي خيار العيب فيه أرش، وهذا هو المذهب، وهذا هو المذهب. قالوا هذا الأرش يقابل نعم النقص الحاصل بالعيب. والصواب هو مذهب الجمهور ورواية عن أحمد واختيار شيخ الإسلام وتلميذ ابن قيم ألا أرش، ألا أرش. قال لأن قالوا لأن الشارع لم يجعل في خيار الغبن ولا في خيار التدليس أرشا، ولا فرق، لا فرق، هذا فيه نقص وهذا فيه نقص صفة، كما يكون هذا في التدليس الصفة هذه قد نقصت لأنه صوره على غير صورته، فالمدلس فيه نقص صفة، هو اشتراه على أنه شاب فبان شيخا، هذا نقص صفة، فلا فرق بين نقص الصفة ونقص العضو، لأن كليهما له أثر في القيمة. وخيار الغبن كذلك فيه نقص، فيه نقص، فيه زيادة في الثمن. ومع ذلك فإن لا نقول نقوم ونعطيه الفاضي، اشترى للسيارة 10,000، نقول يا أيها الخبراء كم قيمتها؟ قالوا 7,000، نقول رد إليه 3,000. نعم، ولأن البائع لا تخرج منه سلعته إلا بالثمن الذي نعم يرضاه، إلا بالثمن الذي يرضاه، ولذا الشارع لم يجعل أرشا. وكيف ندفع هذا الضرر عن المشتري؟ ندفعه بالرد، الرد يكفي، لا نحتاج إلى أن نقول له الأرش. إذن هذا الصحيح هو قول الجمهور، وهو رواية عن أحمد واختيار شيخ الإسلام وتلميذه ابن قيم ألا أرش. وإن تلف المبيع أو عتق العبد تعين الأرش. الآن احتجنا إلى الكلام بالأرش، وهنا الآن حتى على القول الآخر يقولون بالأرش. إن تلف المبيع، الآن امتنع تعذر ماذا؟ إذا تلف المبيع ما الذي يتعذر؟ الرد، تعذر الرد. يقول الآن أنا الضرر تدفعونه عني بالرد، والآن الرد قد تعذر، فنقول إذا ندفع عنك الضرر بأي شيء؟ بالأرش. واضح؟ ولذا قال وإن تلف المبيع أو عتق العبد، لأن العبد عندهم إذا اعتق كما تقدم يصح العتق، لأن الشارع متشوف إلى ذلك. تعين الأرش، تعين الأرش، وهذا المذهب وهو قول الجمهور وهو الصواب. هنا الآن يتعين الأرش. فإن حدث عيب آخر فهل نقول إن الأرش يتعين ولا رد؟ قولان هما روايتان عن الإمام أحمد، وضح هذا رجل اشترى سيارة وفيها عيب، فسأل فقلنا لك الخيار، إن شئت أن ترد ولا أرش على الصحيح، وإن شئت أن تمسك. فقال أرد، أردها. وقبل أن يردها حصل عيب، حصل حادث مثلا في الطريق، عيب في السيارة. فالآن حصل عيب جديد، فإن رددناها إلى بائعها رددناها مع العيب، وإن أمسكها نعم، وإن أمسك هو فإنه يكون ملزما، فإننا نكون قد ألزمناه بالإمساك ولم نجعل له أرشا. واضح؟ فهنا فيه روايتان عن الإمام أحمد. الرواية الأولى أنه إذا حدث عيب جديد فإن الخيار يسقط ويتعين الأرش كالمسألة السابقة. نقول الآن انتهى، ليس لك حق الآن في الرد حتى لا تردها معيبة، العيب الجديد حدث عندك، فالآن أنت ملزم بالإمساك، والضرر السابق ندفعه عنك بأي شيء؟ بالأرش. العيب السابق ندفعه بالأرش. وإن نعم. والقول الثاني وهو رواية عن أحمد أن الخيار باق تمسكا بالأصل، لأن الأصل هو بقاء الخيار، والعيب الجديد يدفع هو أرشه. واضح؟ وهذا هو الصحيح. واضح؟ إذن القول الثاني وهو رواية عن أحمد أنه له أن يرجع هذه السلعة، لأن حق الفسخ حق ثابت له لا يسقط، نعم لا يسقط بمثل حدوث عيب آخر، ونثبت الأرش، نعم نثبت الأرش له، ونثبت الأرش للبائع الأول، ونقول ما دام أنك بعت عليه عيبا، بعت عليه معيبا حقه باق لا يسقط، وقد رده إليك وفيه عيب لم يتعمده لكنه فيه عيب، فنقول إذن يدفع لك الأرش، لأن حقه أسبق، لأن حقه أسبق منك، فأنت قد بعت عليه معيبا، فإن رد إليك هو معيبا فهو أولى منك، لأنك أنت الذي سبقت ببيع هذا المعيب. واضح هذا لكم؟ وهذا القول هو الراجح، وهو رواية عن الإمام أحمد. ثم قال وإن اشترى ما لم يعلم عيبه، وإن اشترى ما لم يعلم عيبه بدون كسره، كجوز هند وبيض نعام فكسره فوجده فاسدا فأمسكه فله أرشه، وإن رده رد أرش كسره. هذا الرجل اشترى جوز هند أو اشترى بيض نعام فلما كسره وجده معيبا، وجد أن ماء الجوز فاسدا مثلا، أو وجد البيض فاسدا. فعلى القول الذي تقدم لكم ترجيحه رواية عن أحمد أن هذا البيع يصح، لأن بيع أن هذا البيع يصح لأن بيع ما في باطنه، لأن بيع ما لا يعلم باطنه إلا بكسره، أن هذا يصح، وما دام أن هذا الرجل لا يعلم فالبيع صحيح إلا أن يكون اشترط. فعلى هذا القول لا نحتاج إلى الكلام هنا. واضح؟ يعني إذا قلنا إنه ما دام أنه باع جوز الهند فهو بيع لازم، بيع لازم لا نحتاج معه إلى نعم إلى خيار، بيع يلزم، بيع يلزم، كما تقدم لكم في بيع ما لا يعلم باطنه إلا بكسر، أن أهل الخبرة يستدلون نعم بالباطن على الظاهر، يعني عندما ينظر إلى الجوزة وإلى خضرتها وإلى صفات فيها يعلم أن ما في باطنها سالم، وكذلك أيضا في البيض. إذا قلنا بهذا لا نحتاج، لكن على المذهب وهو قول الجمهور هنا الآن يقول المؤلف لما اشترى هذه الجوزة كسر كسر هذا الغلاف فوجد أن هذا الماء فاسد، أو كسر قشر هذه البيضة بيضة النعام فوجد أن ما فيها فاسدا. فيقول المؤلف هنا، يقول فكسره فوجده فاسدا فأمسكه فله أرشه. نعم، وإن رده رد أرش الكسر. إذا نقول لهذا الذي اشترى جوز هند فوجده فاسدا، نقول إن شئت أمسكت ولك الأرش، لك الأرش، وإن شئت رددت لكن تدفع له نعم أرش كسر هذا القشر أو هذا الغلاف. واضح؟ هذا هو تقرير المذهب. واختار الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله أن هذا الكسر إذا كان بقدر ما يحصل به، ما تحصل به معرفة ما في باطنه من صلاح أو فساد، يعني بقدر الاستعلام، فإن هذا الكسر لا ضمان فيه ولا أرش فيه، لأنه مأذون فيه، هو كسر جوز الهند بقدر ما يستعلم فقط. يعني مثلا أدار بطرفه ففتح فعرف أنه فاسد، فإذا كسره بقدر ما يحصل به الاستعلام فقط فإنه لا ضمان عليه، وإن كسره بقدر زائد، بقدر زائد فإن عليه، فإن عليه الضمان، فإن عليه الضمان. وهذا القول قوي، هذا القول قول قوي، وهو أظهر من المذهب. لكن إن كان بيض دجاج، إن كان بيض دجاج فهل فيه أرش؟ قال لا، قال وإن كان كبيض دجاج رجع بكل الثمن. قالوا لأن قشر بيض الدجاج لا قيمة له، لا قيمة له، بخلاف بيض النعام فإن قشره له، له قيمة، فإن قشره له قيمة. ثم قال وخيار عيب متراخ ما لم يوجد دليل الرضا. يقول خيار العيب متراخ، يعني هو على التراخي، وجدت في السيارة عيبا فلك أن تردها غدا أو بعد غد أو بعد أسبوع أو أكثر من ذلك، ما لم يوجد دليل الرضا، ما لم يوجد دليل الرضا. ركبتها وسافرت بها، لا ركوب تجربة، صار يداوم فيها، يذهب إلى دوامه ويجي، ويذهب بها إلى البر ويجي، هذا هذا يدل على الرضا. هل له الخيار؟ ليس له الخيار. إذن إن قال قائل أنا عرفت أن في السيارة عيبا أو في هذه الدار عيبا، هل لي الخيار؟ قلنا لك الخيار. هل لي الأرش إن أمسكت؟ قلنا إن الراجح أنه لا أرش لك. فإن قال ما هي المدة التي أحتاجها للرد؟ هل هذه المدة على التراخي أو على الفورية؟ فقال الجمهور إن هذه المدة على التراخي، إن هذه المدة على التراخي، قال لأن هذا هو حقه، فلم يسقط، فلم يسقط بالتراخي. والقول الثاني وهو مذهب الشافعية ورواية عن أحمد أنه على الفور، يعني إلا لعذر، أنه على الفور إلا لعذر، مثلا بالليل عرف العيب لا يلزمه أن يردها ليلا حتى يأتي النهار وتفتح المحلات. فإذا هي على الفور على القول الثاني إلا لعذر فورا. قالوا لأن إذا قلنا بالتراخي لحق البائع الضرر بالتأخير، ولأن المقصود من الخيار هو حفظ حقه، وهذا يحصل فورا كما يحصل على التراخي، لكنه على الفورية يحفظ فيه حق من؟ إذا جعلناه فورا يحفظ فيه حق البائع، يحفظ فيه حق البائع. وهذا القول هو الراجح. ومثل خيار العيب خيار الغبن والتدليس، فإن خيار الغبن والتدليس والعيب في المذهب وهو قول الجمهور الخيار فيها على التراخي، وعند الشافعية الخيار فيها على الفور. إذن قول المؤلف هنا وخيار عيب أيضا وغبن وتدليس، وغبن وتدليس كلها على التراخي على المذهب، والراجح أنها على الفور. قال ما لم يوجد دليل الرضا. قال ولا يفتقر إلى حكم ولا رضا، لا يفتقر لا إلى حكم يعني إلى حكم قاض، ما يحتاج أن يقول لا السيارة قد بعتها فأتني بحكم من القاضي بالرد، نقول لا هذا هو حقه الذي أثبته له الشارع، فلا يحتاج هذا إلى حكم قاض، وإنما حكم القاض قد يحتاج إليه، وإنما حكم القاضي قد يحتاج إليه لقطع المنازعة. قال ولا حضور صاحب ولا يفتقر إلى حكم ولا رضا، ولا رضا حتى ولو كان ساخطا، لأن هذا حق هذا المشتري. قال ولا حضور صاحبه، ذهبت إلى المعرض وصاحب السيارة ليس موجودا فرددتها وقلت هذه سيارته، رددتها إلى المعرض الذي اشتريتها منه، يكفي هذا ما يحتاج إلى أن يكون حاضرا. قال وإن اختلف عند من حدث العيب فقول مشتر مع يمينه. الآن العيب في السيارة موجود فيها عيب، واختلف البائع يقول إن العيب وقع عندك أنت أيها المشتري، أنا بعتك سيارة ليس فيها عيب، قال الماكينة مفكوكة، قال أنت فككتها، أنت فككتها، أنا بعتك سيارة سليمة، والمشتري يقول لا العيب حصل عندك أنا أخذتها وفي هذا العيب، واضح؟ فحينئذ نحتاج إلى أن نقدم أحد القولين، هل نأخذ بقول هذا أو بقول هذا مع يمينه. فقال المؤلف هنا فقول مشتر، قول مشتر مع يمينه، نأخذ بقول المشتري. لماذا نأخذ بقول المشتري؟ قالوا لأن الأصل أنه لم يقبض المبيع كاملا، الأصل أنه لم يقبض المبيع كاملا لأن العيب نقص. والقول الثاني في المسألة هو قول الجمهور، قالوا لا القول قول البائع، قول البائع، قالوا لأن الأصل هو السلامة من العيوب، والعيب يحتمل أن يكون حدث عند المشتري، يمكن ألا يمكن أن يكون حدث عند المشتري بعد أسبوع رد السيارة وقال إن الماكينة مفكوكة، يمكن أن يكون فكها هذه الأيام، فالأصل هو السلامة من العيب، الأصل هو السلامة من العيب، هذا إذ لم تكن هناك بينة. لكن لو كانت هناك بينة، نعم لو كانت هناك بينة فإننا نأخذ بالبينة، لكن إن لم تكن هناك بينة فأصح القولين وهو قول الجمهور أن القول هو قول البائع، فنقول أيها البائع إن القول قولك، فيقول لنا ما معنى هذا؟ فنقول يعني معنى هذا أنك تحلف تقول والله إني بعته السيارة وليس فيها هذا العيب، واضح هذا العيب لم يحدث عندي، احلف، إن حلفت أخذنا بقولك، واضح؟ إذن القول قول البائع في أصح القولين وهو قول الجمهور، وأما المذهب فإن القول قول المشتري. قال وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما قبل بلا يمين، إن كان الأمر ما يحتمل إلا قبول أحد القولين فنقبل قول من؟ ها؟ من لا يحتمل الأمر إلا قوله، هذا رجل أتى بعبد فيه أصبع زائدة يردها إلى المشتري، يردها إلى البائع، فقال البائع لا هذا ما حصل عندي، هذا حصل عنده، يعني نبتت هذه الأصبع الزائدة عنده، ها هل يقبل هذا؟ ما يقبل. أو جاء به بعد مثلا أسبوع وفي يده جرح، جرح يثعب دما جديد، الجرح يعني الناس يتيقنون الجرح هذا جرح اليوم أو أمس أو نحو ذلك، ويقول أن الجرح حصل عنده، فهل نقبل هذا؟ لا نقبلها. يعني أتى وأصبعه مقطوعة، عمل عنده وأخذ السكين وقطع أصبعه فرده وقال قد اشتريته منه وفيه نقص والدم يثعب، تصب دما، فنقول لا، ما نقبل قولك، ما نقبل قولك، لأن قولك لا يحتمل. واضح؟ هذا لا يحتمل الصدق. يقول بلا يمين، ما يحتاج إلى يمين هنا لأن الحق واضح، فلا يحتاج هذا إلى يمين. طيب أنا أترك إذا كان في إجابة للأسئلة. نعم، ما أدري يحتمل الوقت درس آخر ونترك الباقي للأسئلة. نعم يحتمل، ها الذي يعارض لو واحد. طيب تفضل، إذن ننظر الأسئلة. نعم إيه واضح. أذكر أقول يعني هذا رجل اشترى سيارة وفي السيارة عيب، تبين للمشتري أن فيها عيبا، فقبل أن يردها وهو يريد الرد حصل فيها عيب عنده، عيب عنده، فإن ردها إلى الأول معيبة. ففي المسألة قولان لأهل العلم، هما روايتان عن أحمد. القول الأول وهو رواية الأولى عن أحمد أنه نعم أنه يسقط حقه في الخيار. نقول الآن يتعين الأرش لك حتى لا تردها إليه معيبة، تعيبت عندك الآن. والقول الثاني وهو الرواية الثانية عن أحمد أن له حق في الخيار، والعيب هذا الحادث عنده يدفع أرشه نعم للبائع الأول. واضح؟ نعم. جواز ماذا؟ نعم لكنه رضي. واضح؟ هو الآن رضي بهذا، والأصل أنه إذا لم يكن له مصلحة فإنه لا يرضى أو عليه ضرر، لكن هنا الآن رضي، يقول أنا ما عندي مانع. بعض الناس ما عنده إشكال، مثلا أرض يبيعها حتى لو رجع الشخص بعد سنة أو سنتين، يعني هذا ليس بمؤثر عنده، وقد يكون هو استفاد من الثمن هذه المدة وعمل به. ها نعم. نعم نعم إيه؟ لا، على ما اتفق عليه سابقا. لو حصل الصرف سابقا، يعني أنت الآن أعطيته مثلا 100 دولار وأعطاك 350 ريال قطري، وقلت لي الخيار 3 أيام، بعد 3 أيام ما عزمت، رددت إليه 100 دولار أو 350 ريال التي أخذتها ورد إليك 100 دولار، ما في هذا أي يعني مانع شرعي. ماذا يقصد بتعين الأرش؟ يعني الأرش هو الذي تقدم ذكره، اللي هو القسط ما بين قيمته صحيحا وقيمته معيبا. تلف الآن، هذا هو الآن، شخص الآن اشترى سيارة، بالمثال يتضح هذا، اشترى سيارة فالسيارة تبين فيها عيب، تبين فيها عيب، أراد أن يردها، واضح؟ أراد أن يردها، وهو في الطريق احترقت هذه السيارة أو وقعت في ماء أو بحر، تلفت، تلفت. الآن له حق العرش، هل يقر الأول هذا البائع بالعيب أو ما يقر؟ هذه مسألة أخرى. أقول هل يقر البائع بالعيب أو لا يقر؟ هذه مسألة أخرى، لكن المقصود أنه له حق في العرش. جاء وقال أيها البائع أنت قد بعتني معيبة، فقال أنا أقر أني بعتك معيبة، يتعين العرش. العرش كما ذكرت لكم، العرش نأتي بالسيارة لأهل الخبرة، نقول هذه السيارة مثلا جيب نوع كذا، موديل كذا، لونه كذا، سالم من العيوب، كم يساوي؟ قال يساوي 100,000، فيه العيب الفلاني في مكينته، في غيره، في أي شيء، قالوا يساوي 80,000، الفرق بينهما 20، نسبة 20 إلى 100 الخمس. فنقول له بكم اشتريته؟ قال اشتريته 90,000، واضح؟ على أنه ليس بمعي، فنقول يرد لك الخمس، واضح؟ طيب، طيب نكمل. كيف؟ كيف؟ اي عوضه المعين، يعني الان العوض اللي تحبه ما في مال. العباره تقول ويحرم على التصرف احد في المبيع، وعوضه المعين فيها، في المده فيها، يعني في المده اللي هي مدة الخيار. لا، هو الضمير هنا، لا عوضه، عوض المبيع، لكن قصده فيها، فيها يعني في مدة الخيار، في مدة الخيار. طيب نكمل، بسم الله. السادس، الحمد لله. قال السادس: خيار في البيع بتخبير الثمن. تخبير الثمن يعني الإخبار به، الإخبار به، متى بان أقل أو أكثر. هذه سبق قلم من المؤلف رحمه الله، سبق قلم، ولم تأتي في أصول هذا الكتاب، فهي سبق قلم منه، ليس لها أصل في كلام الحنابلة، لأنه إذا بان أكثر، نعم، فلا يحتاج للخيار، له مصلح. وضح هذا إن شاء الله. يقول: ويثبت في التولية والشركة والمرابحة والمواضعة، ولا بد في جميعها من معرفة المشتري رأس المال. من البيوع التي تقع عند الناس أن يبيع مع ذكر رأس المال، يذكر رأس المال ويطلب مع رأس المال زيادة معلومة، أو يضع الرأس المال مبلغا معلوما، أو يقول بنفس رأس المال أبيعك، أو يقول تكون معي شريكا في رأس، في نفس رأس المال. هذا رجل اشترى أرضا ب100,000 ريال، ب100,000 ريال، وقال يا فلان أنا أبيعك برأس مالي ومكسب 10,000، مكسب 10,000، كم رأس مالك؟ قال رأس مالي 100,000. ولذا قال المؤلف هنا: ولا بد في جميعها من معرفة المشتري رأس المال. الآن باعه بإضافة 10,000 إلى رأس المال، لو تبين أنه كاذب في رأس المال، لما أخذ هذا الرجل الصك إلى المحكمة وجد أن الثمن أو أخبره كاتب العدل أو القاضي أنه أن رأس ماله 80,000 واضح، وهو أخبر أن رأس ماله 100، فيقول المؤلف له الخيار أو بوضيعة. ولذا قال المؤلف هنا ويثبت في التولية، التولية هي البيع بنفس رأس المال. العوام يعبرون يقول تدخل مدخالي، هذه موجودة عندكم هذه العبارة؟ نعم، يعني تدخل مكاني، هذه عند بعض البلاد، يقول أبيعك برأس مالي ما أزيد عليك، ما أربح عليك يا فلان، هذه تولية. شركة يقول أنا اشتريت هذه الأرض ومساحتها مثلا 10,000 متر، اشتريتها بكذا، تدخل معي بنصف رأس المال، أن رأس مالي كذا وهذه الأرض أمامك، تدخل معي بقدر النصف، بنصف رأس المال. هذا يحصل عند الناس عندما يأتي شخص يشتري في النهار ويجتمع مع أصحابه وقاربه، يقول اشتريت ب10,000 ريال كذا، فيقول شخص أنا أريد أن أدخل معك شريكا، فيقول نعم وبرأس المال تدخل معي شريك، ادفع النصف. واضح؟ لو تبين له أنه كاذب، ليست ب10,000، ب6,000، واضح؟ هو دفع 5,000 وينبغي أن يدفع كم؟ إذا كان رأس مالها 6,000 ينبغي أن يدفع 3,000، واضح؟ فيقول هنا في التولية والشركة والمرابحة، المرابحة برأس المال مع زيادة معلومة، والمواضعة برأس المال مع نقص معلوم. يقول رأس مالي 100 وأنا سأضع لك من رأس المال 10,000، هذه تسمى مواضعة. واضح؟ يقول لا بد في جميع من معرفة المشتري رأس المال حتى تنفى الجهالة، لا بد أن يعرف رأس المال. هذا هنا يثبت الخيار. متى يثبت الخيار؟ متى بان أقل. هو قال اشتريت 100,000 وسأربح عليك 10,000، فبان أنه اشترى 80,000، هل يثبت الخيار؟ يقول المؤلف يثبت الخيار. لكن لو قال أنا اشتريت 100 وتبين أنه اشترى 120، نعم، ما نحتاج هنا إلى الخيار. واضح؟ ما نحتاج هنا إلى الخيار. ولذا قلنا أن كلمة أو أكثر هذه سبق قلم. إذن هنا يثبت الخيار، وهذا الذي مشى عليه المؤلف هو رواية عن أحمد وقول الأحناف خلافا للمشهور في المذهب. فالمؤلف إذن هنا خالف المشهور في المذهب، مشى على رواية عن الإمام أحمد. أما المشهور في المذهب فقالوا لا خيار، وإنما يعطى الفرق. واضح؟ بعته برأس المال وزيادة 10,000، وقلت له إن رأس المال 100 وتبين أن رأس المال 90 وليس 100، إذن كم ينبغي أن يكون المال المجموع؟ لأنك قلت أبيعك برأس المال ومكسب 10,000، ينبغي أن يكون 100,000، وأنت أخذت منه 110، رد إليه 10، ما يحتاج هذا إلى خيار. واضح؟ قلت له أنا سأدخلك معي في هذه الأرض بالنصف مقابل نصف رأس المال، فلما سألك كم رأس مالك قلت رأس مالي 100,000، فأعطاك 50,000 بناء على أن رأس المال 100، فبان أن رأس المال 80، إذن كم يعطيك؟ إذن يعطيك 40,000. واضح؟ فترد إليه 10,000. واضح؟ وهذا القول هو الراجح وهو المذهب، وأنه لا خيار. قال المؤلف هذا كله تبع هذا النوع، قال وإن اشترى بثمن مؤجل أو ممن لا تقبل شهادته له أو بأكثر من ثمنه حيلة، أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن ولم يبين ذلك في تخبيره بالثمن، فلمشتري الخيار بين الإمساك والرد. يقول هنا فيما يتعلق بالإخبار برأس المال، فيما يتعلق بالإخبار برأس المال، إذا أخبرك هو برأس المال وكان صادقا، قال رأس مالي 100,000، وكان صادقا رأس ماله 100,000، لكن ذلك مؤجل، لكن ذلك مؤجل، اشتراها 100,000 لكن مع التأجيل، لم يقل لك إنها مؤجلة، وقال أكسب على رأس المال 10 ورأس ماله هذا إنما هو مع التأجيل، ولو كان نقدا لكان رأس المال مثلا لكان رأس المال 80. هنا نوافق المؤلف، نقول هنا فيه الخيار، إن شاء أن يمسك وإن شاء أن يرد، لأنه غره وخدعه، أخبره أن رأس المال 100 ولم يقل إنه مؤجل، فبان أنه مؤجل، والتأجيل له أثر في نقص رأس المال وزيادته. أو ممن لا تقبل له شهادة، وقال رأس مالي بهذه الأرض 100,000، فتبين أنه اشتراها من أمه مثلا أو من أبيه أو من ولده أو من زوجه، وأنه اشتراها محاباة، فيها محاباة، كثير من الناس من التجار إذا اشترى مثلا من أمه شيء أرض يرفع ثمنه محاباة لأمه، ثم يقول للناس إن رأس مالي كذا، هذا خداع، هذا خداع، لأن فيها محاباة. ومثل ذلك أيضا إذا كان له فيها رغبة خاصة، مثلا رجل أرض بجواره، أرض قيمتها عند الناس 100,000، اشتراها 150,000 لأنها بجوار داره، ما يريد أن يأتيه جار أو يريد أن يتسع في البيت، ثم أن استغنى عنها فعرضها وقال لرجل أنا أبيعك برأس مالي، كم رأس مالك؟ قال رأس مالي 150، ولم يبين أنه زاد في ثمنها لأجل الرغبة التي تختص به هو، أليس في هذا خداع؟ هذا فيه خداع، فلا بد أن يبينه. مثل ذلك أيضا أو بأكثر من ثمنه حيلة، هذا الرجل يريد من زيد من الناس 100,000 ريال، 100,000 ريال، فذهب إلى السوق فوجد زيدا يبيع سيارته، السيارة ما تساوي إلا 80,000، لكن يريد أن يخلص نفسه من الدين، فقال يا فلان كم تبيع هذه السيارة؟ قال والله أنا ما أدري إلى الآن ما سيمت هذه السيارة، قال اشتريها منك 100، اشتريها منك 100، أراد أن يطمعه من أجل أن يأخذ حقه، فقال رضيت، فقال إذن هذا بالثمن الذي أريده منك، أنا أريد منك دين، إذن هذه بالدين، قال ما عندي مانع لأنها رفعت. فإذا جاء وقال للناس أنا رأس مالي بها 100,000 ولم يبين أن هذا فيه تخليص لحقه، أليس هذا من الخداع؟ هذا من الخداع، ولذا لك الخيار، إذا باع عليك السيارة ولم يبين لك أنه أن رأس ماله بها مبني على محاباة أو رغبة تخصه أو لتخليص ماله ونحو ذلك، فهذا من التغرير ويثبت معه الخيار. قال أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن، هذا يفعله بعض الناس لا سيما الذين يبيعون بالأغنام وأمثالها، يشتري مثلا 10 من الرؤوس، كل رأس يحسب عليه مثلا ب1,000 ريال، لكن هذه الرؤوس فيها ما يساوي 1,500 وفيها ما يساوي إلا 700 وفيها ما لا يساوي إلا 700، فيبيع هذه الرؤوس الكبيرة، باع هذا ب1,500، باع هذا ب1,400، بقيت ليس فيها حثالة لكن بقي ما هو ما لا يساوي رأس المال، باع هذا ب1,500، هذا ب1,400، هذا ب1,300، هذا ب1,200، كما يقول العامة بعضها يشيل بعض أو بعضها يحمل بعضا، فباع الأفضل والأزين فيها والزين فيها وأبقى الهزيل والضعيف أو الصغير، فلما جاءه شخص قال كم هذا الخروف؟ قال رأس مالي بألف. وهذا رجل من باع الباعة، فإذا قال له رأس مالي بألف اطمأن، قال خذ أزيدك 50 ريال، ها، واشتراه بزيادة 50 ريال على رأس مالي. أليس هذا فيه تغرير؟ ها، فيه تغرير أو ليس فيه تغرير؟ فيه تغرير وخداع. لكن لو كانت متساوية واحدة، اشترى 10 سطول من التمر الفاخر الذي شكله واحد ونوعه واحد، اشترى كل سطل مثلا ب100، باع 8 سطول، وجاءه شخص وقال رأس مالي ب100، الآن لم يغره، لأن ذات شكل واحد، لأن ذات شكل واحد وأبعاضها واحدة، فهذا ليس من التغرير. ثم قال رحمه الله: فلمشتني الخيار بين الإمساك والرد. قال: وما يزاد في ثمن أو يحط منه في مدة خيار أو يؤخذ أرشا لعيب أو جناية عليه يلحق برأس ماله ويخبر به، وإن كان ذلك بعد لزوم البيع لم يلحق به، وإن أخبر بالحال فحسن. هذا أيضا لا بد منه. يقول هنا: ما يزاد في الثمن أو يحط منه في مدة الخيار، هذا لابد أن تخبر به. اتفق على شراء هذه الأرض ب100 ألف، قال: أنا أريد أن أشتري منك هذه الأرض ب100 ألف ريال. قال: بعتك بكم؟ قال: ب100 ألف، ولكن لي الخيار مدة أسبوع، بعد أسبوع تنتهي مدة الخيار. لكن هذا من غد اتصل به وقال: يا فلان، أنا بعتك هذه السلعة ب100 ألف وأنا متردد. قال: لا، 110. الآن زاد في رأس المال، زاد في رأس المال، وقد ينقص من رأس المال. الآن هو من أجل أن يثبت البيع حتى لا يفسخ. قد يكون مثلا اشتريت أنت ب100 ألف سلعة، ثم إن البائع اتصل بك من غد في مدة الخيار وقال: قد وضعت عنك 10 آلاف، كم أصبحت؟ ب90. هذا كله في مدة الخيار، لا بد أن تخبر بذلك. لو قلت إن رأس مالي 100، هل تكون صادقا أو كاذبا؟ نعم، تكون كاذبا. نعم، الاتفاق الأول ب100، لكن البيع لم يلزم، فلما وضع عنك 10 آلاف اخترت عدم الفسخ ولزم البيع. واضح؟ إذا لابد أن نخبر بالثمن الذي تستقر عليه السلعة. ما يزاد وما ينقص في مدة الخيار لابد أن يخبر به. واضح؟ لابد أن يخبر. فهذا الرجل لو قال: إن رأس مالي بها 100 ألف، ولم يخبرنا أنه خفض عنه 10 آلاف في مدة الخيار، ألا يكون مغررا مخادعا؟ نعم، ومخادع، لابد أن يبين. كذلك أيضا: أو يؤخذ أرشا لعيب. اشتريت سيارة ب100 ألف، فلما ذهبت بها وجدت فيها عيبا فرجعت وقلت: فيها عيب، أريد أن أرجعها. قال: خذ 10 آلاف، أحسب لك ب90 ألف، أنا حسبت عليك ب100، لكن من أجل هذا العيب الذي تذكره أحسب عليك ب90. فهل لك أن تبيعها وتقول: رأس مالي بها 100؟ نعم، لا، هذا تغرير. واضح؟ يقول أيضا: أو جناية عليه. لو أن العبد جني عليه، أو أن السيارة صدمت فدفع لك أرش، وكانت هذه الجناية تنقص من الثمن، لأن الجناية قد لا تنقص، قد يضرب العبد ضربا ما يؤثر عليه، وقد تقطع يده أو تقطع أصبعه، وكذلك السيارة قد تصدم تنقص قيمتها، فتقول: أنا اشتريتها ب100 ألف، وتسكت عن أن السيارة صدمت ودفع لك مقابل هذه الصدمة من 5 آلاف أو 10 آلاف. واضح؟ فلابد إذن أن تخبر بذلك كله، لأن هذه الجناية تنقص من قيمتها، فلابد أن تقول: إن السيارة رأس مالي بها 100 ألف، ثم إنه أتاها حادث وقوم هذا ب10 آلاف ريال، قوم هذا بـ10، حتى إن الآن التصليح السيارات حتى إذا صلحت الصدمة يبقى النقص. سيارة يؤثر فيها الحوادث هذه تنقص من قيمتها، إذا لابد أن تبين. فلا تذكر رأس المال إلا ما استقر عليه الأمر، ولابد أن تخبر بكل ما له أثر. قال أيضا: وإن كان ذلك بعد لزوم البيع لم يلحق به، اشتريت دارا ب100,000 ريال وانتهى خيار المجلس لم يحصل فسخ، وانتهى كذلك خيار الشرط إن كان هناك خيار ولم يحصل فسخ، لزم البيع، لزم وتم انتهى، ما فيه فسخ إلا برضا منه إقالة. ثم إنه هو بعد ما تم البيع قال: يا فلان أنا عرفتك ولكني ما قدرتك بالثمن، أنا سأضع عنك 10,000 ريال. هذه الوضيعة ما يحتاج أن تخبر بها، ما يشترط، لأنها وضعت عنك بعد لزوم البيع فكانت كالهبة. بعض الناس إذا سكن عنده هذا الرجل الجار وكان باع عليه ب500,000 يقع في نفسي يقول: أخشى أن فلان يقع في قلبي في إني بعت عليه بثمن غال فسأعطيه 50,000 وقل خذ هذه 50,000 ضعها في الأثاث أو في أي شيء قد وضعتها عنك، أعطني 450 فقط، أو هذه 50,000 قد وضعتها عنك. فما يحتاج أن تخبر بها لأن هذه بعد لزوم البيع. يقول هنا: وإن أخبر بالحال فحسن، هذا من الورع، إن أخبر بالحال ورعا فحسن، لأن كثير من الناس إذا علم أن فيه ثمنا، أن هناك ثمنا قد خفض ووضع، فهذه تجعله يتردد بالثمن، يقول ما وضع هذا الشخص عنه إلا أنه وجد أن الثمن فيه غلا فوضع عنه. فإن أخبرت فهذا حسن، وإلا فإنه لا يلزمك ذلك، وإلا فإنه لا يلزمك ذلك. نقف هنا. طيب، نترك إذن النوع السابع وما بعده في الدرس القادم إن شاء الله. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. نعم. إيه؟ إذا أخبر، إذا حصلت زيادة في الثمن، ها؟ قد تكون الزيادة ما يظهر فيها أثر، يعني الزيادة يظهر أنها أشبه ما تكون كذلك بما ذكره قبل أو أكثر، يعني لو طولب بزيادة ما يلزمه أن يخبر، واضح؟ ما يلزمه أن يخبر إلا إذا كانت على وجه يؤثر، ها؟ يعني برأس المال. لكن هذا لا شك أنه يعني ليس فيه خداع، لو أنه لم يذكر هذا ولم يخدع وأخبر بأنقص من رأس المال هنا، ولذا لابد أن يكون علق عليه. شوف الروض وش يكون علق. طيب، تبارك الله فيكم، إن شاء الله. حد عنده إشكال آخر؟ طيب، بارك الله فيكم، الله يوفقكم ويحفظكم إن شاء الله.